فيسأل الله سبحانه وتعالى فعفى أهلها عنه، عفى أهل الجارية عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وهذا لا شك أن الحامل لأنس بن النظر هو قوة رجائه بالله عز وجل، وأن الله سيسر من الأسباب ما يمنع كسرة نية أخته الرفيع. أما الثاني الذي أقسم على الله تأليا وتعاظما وترفعا فإن الله يخيب أعماله، وذلك ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعا لله عز وجل عابدا، يمر على رجل عاصي كلما مر عليه وجده على المعصية فقال والله لا يغفر الله لفلان، حمله على ذلك الإعجاب بنفسه والتحجر بفضل الله ورحمته واستبعاد رحمة الله عز وجل من عباده. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن يحلف، يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله. فانظر الفرق بين هذا وهذا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله، من للتبعير، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، وذلك في من أقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار، كل عثل جواب مستكبر، هؤلاء هذه علامة أهل النار. عثل يعني أنه غليظ جاف قلبه حجر والعياذ بالله، كالحجارة أو أشد قسوة. جوار مستكبر، الجوار فيه تفاسير متعددة، قيل إنه جموع المنوع يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه، والظاهر أنه أن الجوار هو الرجل الذي لا يصدق، جوار يعني أنه جزور لا يصبر على شيء ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. ومن ذلك قصة الرجل الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان شجاعا لا يدع شهادة ولا فادة للعدو إلا قضى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وقالوا كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة. ثم قال قدم والله لألزمنه، يعني لألازم حتى أنظر ماذا تكون حال، فلزم فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو فعجل عن الصبر وجزع، ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، قال وبما؟ قال لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فانظر إلى هذا الرجل جزع عجزا يتحمل فقتل نفسه. فالجوار هو الجزوع الذي لا يصبر دائما في أنين وحزن وهم وغم، معترضا على القضاء والقدر، لا يخضع له ولا يرضى بالله ربه. وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين، غمط الناس وبطر الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقاره، فهو في نفسه عال على الحق وعال على الخلق